جثة حصلوها في وسط غرفة فندق بدون أي آثار عنف عليها، كانت تبدو كوفاة طبيعية، لكن بعد ما راحت هذه الجثة للطبيب الشرعي بدت الأحداث تتعقد وتصير أغرب بكثير. قصتنا اليوم لها نهاية مستحيل مهما حاولتوا أنكم تخمنونها، شيء ما متوقع أبدا. فخلونا نغوص في الأحداث ونكتشف تفاصيل هذه القصة العجيبة. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. قبل ما ندخل في أحداث قصة اليوم، هذا الفيديو برعاية شركة إيفست، وهي شركة استثمار وتداول عالمية مرخصة من أعلى الهيئات الرقابية المالية. ما أعتقد في حد منكم ما سمع بالاستثمار والأرباح الكبيرة اللي يحصلونها بعض الناس من خلال تداولهم في الأسهم والعملات الرقمية. معظمنا يمكن راودتنا للأحلام أن ندخل مثل هذا المجال، بس متكاسلين أن نتعلم أو نبدأ. فإذا أنت عندك حب ورغبة أنك تدخل في المجال، فهذه فرصتك مع شركة إيفست. وقبل ما أقولكم عن العروض والميزات اللي عندهم وغيرها، الشيء المميز اللي عجبني أكثر من أي شيء ثاني عندهم هو أكاديمية التداول، مكتبة من الدورات والدروس الخاصة اللي مسوينها لكل المستويات، من المبتدئين للمحترفين، الكل ممكن يستفيد منها. فهذه أنا أشوفها من أهم الميزات، لأني عارف أن معظمكم ما عنده خبرة في المجال. الحين خلوني أقولكم الميزات الرهيبة اللي عندهم. أول شيء، تقدرون تتداولون عندهم بكل شيء، أسهم، ذهب، بترول، عملات عادية، عملات رقمية، كل اللي تريدونه موجود عندهم. الشيء الثاني، تقدر تتداول في أسهم أكبر الشركات العالمية مثل جوجل وأبل وتسلا وغيرهم بعمولة 0%، ما ياخذون أي عمولة. الشيء الثالث والرهيب، يعطون بونس يوصل ل 50% من أول إيداع تودع عندهم. يعني مثلا لو أودعت 10,000 دولار، راح تحصل في حسابك 15,000 دولار تقدر تتداول فيها. والميزة الرابعة، أنك تقدر تفتح حساب تجريبي بقيمة 25,000 دولار وتتداول عليه كأنك تتداول على حساب حقيقي. وقبل ما تسوي أي شيء في المنصة أو تودع عندهم أي مبالغ، راح يكون عندك مدير حساب ومستشار مالي يكون على تواصل دائم وياك ويفهمك أي شيء تحتاج تفهمه. وغير هذا، تطبيقاتهم وموقعهم مصممين على أعلى مستوى من الاحترافية والسلاسة، يعني تقدر تتعلم وتتداول وتشتغل وانت مرتاح. روابط التسجيل موجودة في الوصف تحت الفيديو، فروحوا لها واستغلوا الفرصة اليوم قبل بكرة. قصتنا تبدأ في يوم 15 سبتمبر سنة 2010. رجل عمره 55 سنة اسمه غريغ فلينيكن دخل لفندق في مدينة بوماونت اللي تقع في ولاية تكساس الأمريكية. هذا الفندق اسمه The Elegante. في هذه الفترة جورج كان يروح كل أسبوع لهذه المدينة ويسكن في هذا الفندق. هذا الشيء كان جزء من شغله في واحدة من شركات البترول. كانت مهمته أنه يأمن عقود الإيجار للأراضي اللي تريد الشركة تحفر فيها في مدينة بوماونت في ولاية تكساس. فكان كل أسبوع يطلع بسيارته من ولاية لويزيانا اللي كان ساكن فيها ويا عائلته، والرحلة كانت تستغرق مدة ساعتين تقريبا لحد ما يوصل لولاية تكساس وبالتحديد لفندق ذا إليغانتي في مدينة بوماونت. ففي هذاك اليوم كان كل شيء عادي وطبيعي. غريغ دخل للغرفة اللي كان رقمها 348، وأول ما دخل كان الحمام على إيده اليمين، وداخل الغرفة بعد على اليمين كان في سرير بحجم كبير يكفي لشخصين، وفي الجهة المقابلة للسرير على الجانب الأيسر من الغرفة كان في تلفزيون معلق على الجدار، وفي داخل الغرفة على الجدار المقابل للباب كانت فيه نافذة لطيفة مطلة على المسبح اللي موجود تحت، وقدام هذه النافذة كانت في كنبة صغيرة. نزع غريغ حذائه البني وحطه على جانب الباب، وبعدها فتح شنطة السفر اللي كانت فيها أغراضه وطلع منها ملابسه وعلقهن في الكبت، وبعدها نزع ملابسه الثقيلة ولبس بجامته وقعد على السرير وهو يقلب في قنوات التلفزيون. غريغ ما كان شخص يحب يطلع كثير، لأنه كان طول أيام شبابه يجي ويروح ويحتفل وما يقعد أبدا. فلما دخل سن الخمسينات حس أنه خلاص جاء الوقت عشان يهدأ ويسترخي. فكان صاحبنا غريغ دائما يحاول يعيش حياة الهدوء والسكينة، فكل ما راح لهالفندق يظل قاعد فيه معظم الوقت وما يطلع إلا وقت الشغل، حتى الأكل كان يخليهم يوصلونه لباب الغرفة. وشيء مهم بعد لازم نخليه في بالنا خلال هذه القصة، إن غريغ كان يحب يشغل المكيف ويخليه أبرد ما يمكن، وفي ذاك الوقت كان الجو حار خاصة في ولاية تكساس اللي ممكن توصل فيها درجات الحرارة لمستويات عالية مقارنة بباقي الولايات الأمريكية. فصاحبنا غريغ شغل المكيف وحطه على أعلى درجة تبريد ممكنة وحط قوة دفع الهواء على آخر شيء، وبعدين قعد على السرير ومسك ريموت التلفزيون وبإيده اليمنى ولع زقارته وصار يدخن ويقلب في التلفزيون. وهذه نقطة مهمة بعد، غريغ كان مدخن شره وأبدا ما كان يحافظ على صحته، وحتى من ناحية الأكل كان دائما يأكل اللي خاطر فيه بدون تحفظ. بس الشيء الغريب إنه مع كل هذا جسمه كان رشيق ومتناسق لحد كبير، ربك مسهلنها عليه. فقعد يدخن ويقلب في التلفزيون وهو شبه مستلقي على السرير، وشاف فيلم آيرون مان 2 شغال على واحدة من القنوات وقال يلا جيد ما فيه الكفاية وقعد يشوف. مضت هذيك الليلة وجاء صباح اليوم اللي بعده. بالعادة كل صباح غريغ يتصل على زوجته سوزي ويطمنون بعض على نفسهم ويعني يسولفون شوي، لكن هذاك الصباح ما كان في اتصال، غريغ ما اتصل. فاستغربت زوجته، ابدا ما من عادته انه ما يتصل، فراحت هي واتصلت عليه لكن بدون فايده، زوجها ما يرد. فراحت وحاولت تتصل على تليفون مكتبه اللي في مقر الشركه في ولايه تكساس، لكن بعد ما في رد. وظلت تحاول وتحاول اكثر من مره تتصل على تليفونه وتليفون مكتبه لحد ما رد عليها زملائه اللي يشتغلون وياه في الشركه في المكتب، فقالت لهم السالفه وقالت لهم ان غريغ ما قاعد يرد عليها وان هذه ابدا ما من عادته. زملائه بعد ابدوا استغرابهم وقلقهم من الموضوع لان غريغ ما جاء للدوام للحين، وهو بالعاده ما يتاخر، بالعاده يكون اول واحد يوصل، واذا في يوم قرر انه يتاخر بالعاده يتصل ويبلغهم. كان الموضوع فعلا غريب، فقالوا لها انهم راح يروحون للفندق ويشيكون عليه. وصل زملاء غريغ للفندق وراحوا لغرفته ودقوا عليه الباب وحاولوا ينادون عليه لكن ما في إجابة. فراحوا وكلموا إدارة الفندق وشرحوا لهم الوضع واللي صاير، فطلع وياهم واحد من الموظفين لغرفة غريغ وحاولوا يدقون عليه وينادون بأقوى ما عندهم لكن ما في استجابة. فهني جاب الموظف المفتاح الاحتياطي وفتح باب الغرفة وقدامهم كانت الصدمة. غريغ كان مستلقي على الأرض بدون حركة وبدون أي أثر للحياة على جسده. الطريقة اللي كان مستلقي فيها جسم غريغ على الأرض كانت تبين كأنه طاح أول شيء على ركبه وبعدين طاح بكامل جسمه وعلى وجهه أول شيء على الأرض، وكانت في إيده اليسرى سيجارة لازالت بين أصابعه، وإيده اليسار هذه كانت داخلة تحت جسمه وهو طايح، واللي يدل على أنه مال على جانب جسمه الأيسر وهو يطيح على وجهه. طبعا الجماعة على طول أول ما شافوا المشهد قدامهم اتصلوا بالإسعاف واللي جوا بعد شوية دقائق ومعاهم الشرطة، وكان على رأس هذه الشرطة محقق اسمه سكوت أبل واللي راح يكون المحقق الرئيسي في الحادثة هذه. أول شيء سووه طبعا أنهم أخذوا صور للمكان والوضعية اللي كان مستلقي فيها جسد غريغ على الأرض، كان طايح على وجهه ومستلقي على بطنه وشوي مايل للجانب الأيسر. المحقق أبل فحص كل أرجاء الغرفة، الباب ما كانت فيه علامات كسر أو عنف عليه، الغرفة كانت مرتبة وما في أي أثر داخلها لشجار أو لأي شخص ثاني كان موجود فيها. وبعد شيك على أغراض غريغ وحصل محفظة اللي كان فيها أكثر من $1,000، فيعني أكيد إنه ما في حد حاول يسرقه. بعد ما أخذ صور لجثة غريغ بالوضعية اللي كان عليها قلبوا جسمه على ظهره وألقى المحقق نظرة فاحصة عليه من فوق لتحت، ما كان في أي أثر لجروح أو دم أو عنف جسدي عليه أبدا. الضربة أو الأثر الوحيد اللي لاحظه المحقق كان على جانب خده الأيسر، والسبب كان واضح، كان بسبب الطيحة اللي طاحها بوجهه على الأرض بعد ما مات. يعني مبدئيا ما كان في أي احتمال أن غريغ تعرض للضرب أو الاعتداء أو القتل أو أي شيء من هالقبيل. بعد ما خلص المحقق أبل من فحص الغرفة والجثة بدأ يستجوب موظفين الفندق ويسألهم إذا كانوا لاحظوا شيء غريب صار ليلة أمس. فالموظفين قالوا لنا غريغ في الواقع ليلة أمس حاول انه يسوي بوب كورن او فشار بالمايكرويف. تعرفون هذه الاكياس اللي تجيك جاهزه وتحطها في المايكرويف ويصير البوب كورن جاهز. فلما حاول جريج يسخن هالكيس في المايكرويف صار تماس كهربائي وانقطعت الكهرباء عن غرفته وعن مجموعه من الغرف المجاوره له في نفس الطابق. فطبعا راح جريج وكلم موظفين الفندق وجعامل الصيانه وشغل الكهرباء مره ثانيه من المقسم الكهربائي. هذا الكلام كان تقريبا على الساعه 8:30 المساء، يعني كانوا عارفين ان جريج كان بعده حي في هذاك الوقت. بعد ما خلص المحقق أبل استجواب موظفين الفندق راح واستجوب الناس اللي ساكنين في الغرف المجاورة، خاصة الغرفة اللي كانت ملاصقة لغرفة جريج. هذه الغرفة كان ساكن فيها 3 أشخاص وكلهم كانوا عمال كهرباء يشتغلون في واحدة من شركات النفط المحلية. فلما سألهم المحقق أبل إذا كانوا لاحظوا أي شيء غريب ليلة أمس قالوا لأنهم ما لاحظوا أي شيء غير انقطاع الكهرباء، بس بعد اعترفوا أنهم كانوا يشربون وكانوا سكرانين ليلتها فما تحضرهم كل التفاصيل. بس في كل الأحوال للحين ما في أي شيء يدل على عمل عنيف أو جريمة صارت ضد جريج، كل شيء كان يبين كأنها وفاة طبيعية. طبعا بعد ما الشرطة والمحقق خلصوا شغلهم أخذوا الجثة وودوها للطبيب الشرعي عشان يفحصها. وخلال هذا الوقت اتصل المحقق بسوزي زوجة جريج وخبرها بالموضوع. سوزي كانت طبعا جدا حزينة ومصدومة من الخبر وجانت على طول لولاية تكساس مع مجموعة من أقاربهم. ولما قعد المحقق قبل وياها بين لها أنهم للحين ما شاكين في أن حد تسبب بموت جريج وأن على الأغلب مات موت طبيعي. زوجة جريج أبدت تفهمها للموضوع وقالت أنها كانت حاسة من زمان أن عادات جريج صحية وسوء اهتمامه بنفسه كان بيكون سبب موته. جريج كان مدخن شره وكان يشرب بشكل مستمر خاصة في أيام شبابه، وفوق هذا دائما كان يأكل أي شيء يشتهي بدون أي حساب. وتقول زوجته سوزي إنها كانت دائما تحذر من عادات الصحية السيئة هذه وتقول لأنها ممكن تقتله أو تسبب له سكتة قلبية في يوم من الأيام. فالحين تخيلوا ما بس المحقق يعتقد أن الموت طبيعي، حتى زوجة جريج ذات نفسها وعائلته يعتقدون نفس الشيء. في هذه الأثناء كان الطبيب الشرعي قاعد يشرح الجثة ويفحصها فحص كامل. هذا الطبيب كان اسمه تومي براون وكان هو أكبر طبيب شرعي في مدينة بومام، وكانت عنده فكرة مسبقة من المحقق قبل أن جريج على الأغلب مات موت طبيعي لأنه ما في أي شيء يدل على تعرضه للاعتداء. وفعلا مثل ما قال المحقق ما كانت في أي علامات ضرب أو اعتداء على جسده من الخارج، كل اللي كان موجود هو الجرح أو الأثر على خده الأيسر لما ضرب بوجهه على الأرض. لكن بعد الطبيب اكتشف جرح ثاني، جرح أو أثر بسيط وصغير جدا في المنطقة الحساسة لجريج تحت. كان الجرح أو الأثر هذا شوي مايل على الجانب الأيسر من فخذه من الداخل، لكن يعني كان جرح بسيط وأثر ما يشد الانتباه. بس كان في شيء ثاني شد انتباه الطبيب، شيء صادم أبدا ما توقع أنه يشوفه. بعد ما شرح الجثة وفتحها تفاجأ قدامه بمنظر ما كان متوقعنه. من الداخل جسد جريج كان محطم بالكامل، كانت في علامات لنزيف داخلي شديد وتلف في كثير من أعضاء الداخلية، تلف يمتد من وسط جسمه من منطقة الحساسة إلى منطقة الصدر والقلب. يا رجل حتى معدته كانت مفتوحة والأكل طالع منها، عظامه كانت متكسرة، الدم مغطي منطقة الصدر بالكامل وفوقها كانت في فتحة في قلبه. المشهد اللي كان داخل جسد جريج كان كأنه يدل على واحد صار له حادث عنيف أو انضرب ضرب شديد، مشهد أبدا ما كان منطقي لأنه ما في أي علامة تدل عليه من الخارج. كان شيء عجيب، الطبيب ما شاف أي حالة شبيهة لهذه من قبل. لكن مع هذا الوضع الداخلي للأعضاء كتب الطبيب في تقريره أن هذه جريمة قتل وأن السبب الظاهر هو الضرب. المحقق أبل لما شاف تقرير الطبيب انصدم، ما كان متوقع هالشيء أبدا، ما كانت في أي آثار على جسد جريج تدل على أنه انضرب. فلما راح يكلم الطبيب ويقول له يعني كيف وصلت لنتيجة أنه انضرب، قال للطبيب شوف أنا عارف أنه ما في أي آثار خارجية على جسد تدل على أنه انضرب، لكن ما عندي أي تفسير ثاني للحالة اللي عليها أعضاء جسد الداخلي. الرجل يا أما أنه انضرب يا أما أنه اندعم بسيارة، في شيء عنيف صار له، ولا مستحيل تكون أعضاء الداخلية بهالطريقة. المحقق أبل كان محتار جدا من الموضوع وما فهم شو اللي المفروض يسويه، لكن بما أن هذا تحليل الطبيب فلازم يأخذه بجدية ولازم يشتغل على أساسه ويعتبر أن اللي بين يدينا جريمة. فراح المحقق ومرة ثانية استجوب موظفين الفندق والناس اللي كانوا ساكنين في الغرف المجاورة، لكن ما قدر يحصل أي شيء جديد. بعدها قعد مع زوجة غريغ وبعض أفراد عائلته وسألهم عن ماضي غريغ وحياته في محاولة لأنه يحصل سبب ممكن يخلي حد يريد يقتل غريغ، لكن ما كان في أي شيء. غريغ كان شخص عادي وعايش حياة عادية سعيدة، ما كان متورط بأي شيء ولا كان داخل في أي نشاطات ممكن تكون مشبوهة، ما كان في أي شيء ممكن يخلي حد يريد يقتله. فحس المحقق أبل أن كل الأبواب مغلقة قدامه، ما كان يقدر يحصل أي خيط ممكن يتبعه عشان يحقق في هالقضية. مرت عدة شهور على الحادثة الغريبة هذه والمحقق أبل ما وصل لشيء يذكر. 7 شهور مضت بدون أي تقدم في القضية، وهني سوزي زوجة غريغ قررت انها راح تستأجر محقق خاص عشان يحقق في القضية. اقاربها والناس اللي حولها اقترحوا عليها محقق اسمه كين برينن. هذا المحقق كان واحد من اشهر واقوى المحققين في مجال التحقيق الخاص. خلال مشواره حل قضايا كبيرة ومعقدة، وكان حتى يظهر في عدد كبير من برامج التلفزيون والوثائقيات اللي تتكلم عن قضاياه. فلما سمع المحقق كين برينن بالقضية هذه وتفاصيلها صار عنده فضول كبير، ومع انه كان مشغول بقضايا ثانية غير هذه، لكن لان هذه القضية شدته قرر ياخذها. المحقق كين كان شرطي سابق وايضا عميل خاص لهيئة مكافحة المخدرات لفترة طويلة من حياته المهنية، وبعد ما تقاعد من الشغل قرر انه يصير محقق خاص. فبعد ما قبل قضية غريغ على طول ركب اول طيارة وسافر لولاية لويزيانا، الولاية اللي كانت عايشة فيها عائلة غريغ. وهناك قابل سوزي زوجة غريغ وبدأ يسألها أسئلة حساسة وخاصة حتى عن علاقتهم وعن كل شيء ممكن يفكر فيه. لكن كان واضح أن زوجة غريغ تعتبر زوجها مخلص ورجل ممتاز على كل الجوانب، ما عدا طبعا الجانب الصحي واهتمامه بنفسه. سألها المحقق كين إذا كان في شيء غريب لاحظته بعد ما اكتشفوا الجثة، فقالت له أن الشيء الوحيد الغريب اللي لاحظته هو أن الغرفة كانت حارة لما اكتشفوا جثة زوجها. المكيف في الغرفة ما كان شغال، وهذه أبدا ما من عادة زوجها. طبعا هي ما كانت موجودة لحظة اكتشاف الجثة، لكن من تقرير المحقق أبل ومن كلام زملاء غريغ أن الغرفة كانت حارة جدا وأن المكيف ما كان شغال وقت اكتشاف الحادثة. فيعني مع أن غريغ كان يحب المكيفات والجو البارد ويحب يخلي المكيف على أعلى درجة ممكنة، لكن الغرفة كانت حارة والمكيف كان مطفي. المحقق كين طبعا كتب كل هذه الملاحظات في دفتره، ولما حس انه استخرج كل اللي ممكن يستخرجه من زوجة غريغ ركب على اول طيارة وسافر لمدينة بوماونت في ولاية تكساس، المدينة اللي صارت فيها الحادثة. وهناك التقى بالمحقق أبل اللي كان مسؤول عن القضية، وعلى طول كانوا متفاهمين ومتأقلمين مع بعض لأعلى درجة ممكن الواحد يتصورها. المحقق أبل كانت إيدينا مفتوحة وكان مرحب بأي مساعدة ممكن يقدمها المحقق كين في القضية، خاصة أن أبل كان حاس أنه وصل لنهاية مسدودة. مر على القضية 7 أشهر بدون ما يوصل لأي شيء مفيد، فطلع كل الملفات والمستندات اللي عنده بما فيهم تقرير الطبيب الشرعي وعطاه للمحقق كين. وبعدها طلعوا مع بعض وراحوا للغرفة رقم 348 في فندق ذا إليغانتي، الغرفة اللي صارت فيها الحادثة. وبدأ المحقق كين يفحص الغرفة وزواياها وسقفها وكل شيء فيها، وبدأ يربط الأحداث في راسه ويتخيلها. بعد شوية وقت من الفحص والتدقيق في أرجاء وزوايا الغرفة طلع المحقق كين تليفونه واتصل على زوجة غريغ وسألها سؤال غريب، يعني سؤال ما كان متوقع. قالها هل زوجة كان يدخن بالعادة بإيده اليسار؟ الزوجة قالت لا، ما كان يدخن باليسار، كان بالعادة يدخن باليمين. فشكرها كين وقفل الاتصال ورجع لوضعية تفكير. هني قال المحقق أبل ترى يعني احنا لاحظنا ان السيجارة كانت في ايده اليسار لما حصلنا جثته، بس يعني ما حسينا انها تفصيلة مهمة. فرد عليه كين وقال له انا متفهم عليك وهي فعلا تفصيلة مهمة، بس ساعدتني اني اكون صورة اوضح عن الاحداث اللي صارت في هذيك الليلة، واعتقد ان تسلسل الاحداث صار واضح في عقلي الحين. فقال المحقق أبل طيب يلا اتحفنا، خبرني شو طلع وياك، بشو تفكر. فقال كين شوف، ممكن نعتبر الاحداث بدأت من الساعة 8:30 من لما حاول غريغ انه يسخن كيس البوب كورن في الميكرويف وانقطعت الكهرباء. من المعلومات اللي حصلتها من زوجة غريغ واضح ان غريغ كان شخص يحب الجو البارد ويحب يكون المكيف دائما شغال في الغرفة ويحب يكون على اقوى درجة ممكنة. مع كل هذا واضح من تقريركم ان الغرفة كانت حارة والمكيف كان مطفي لما حصلتوا الجثة، وهذا يدل على ان غريغ مات بعد انقطاع الكهرباء بفترة قصيرة. ليش؟ لان المكيف ما يرجع يشتغل تلقائيا بعد ما تنقطع الكهرباء، فمعناه ان غريغ ما انتبه ان المكيف ما كان شغال لان الغرفة بعدها كانت باردة. يعني لما انقطعت الكهرباء على الساعة 8:30 وجاء عامل الصيانة ورجعها من المقسم، غريغ رجع لغرفته وقعد يشوف التلفزيون وما حس باختلاف في درجة الحرارة، فما انتبه ان المكيف كان مطفي. بس مع الوقت الغرفة راح تسخن، واكيد يعني انه بالكثير على الساعة 9 راح يلاحظ ان المكيف مو بشغال وراح يقوم من مكانه ويشغله، بس المكيف ظل مطفي، واللي معناه ان غريغ ما لاحظ المكيف، واللي بالتالي يدل على انه على الاغلب مات ما بين الساعة 8:30 والساعة 9. فلما صارت له الاصابة او ايا كان اللي صار له، قام من سريره عشان يطلب المساعدة، وهو يمشي من السرير باتجاه الباب غير مكان السيجارة من ايده اليمنى لايده اليسرى عشان يفتح مقبض الباب، لكن قبل ما يوصل للباب طاح من الالم على ركبه وبعدين طاح على وجهه ومات في مكانه. فقال المحقق ابل والله تحليل ممتاز ومنطقي، لكن بعدنا يعني ما في اي شيء في كلامك يوضح لنا شو اللي صار لغريغ او كيف مات او شو الضربة او الاذى اللي تعرض له. فقال المحقق كن هل لاحظت الاثر اللي على الجدار جنب الباب؟ فقال له ابل اي ولا حطه، وهذا على الاغلب انه اثر مقبض الباب لما يضرب على الجدار. فراح المحقق كن وفتح الباب على اخر شيء لحد ما لصقه في الجدار، لكن هذا الاثر اللي كان على الجدار كان على يمين الباب، فيعني ما كان الأثر اللي يتركه مقبض الباب على الجدار لما يضرب فيه، هذا كان أثر شيء ثاني. فراح المحقق كن وجاب قلم صغير ودخله في هذا الأثر أو الفتحة الصغيرة اللي كانت في الجدار، وفعلا بدأ القلم يدخل في الفتحة هذه ويغوص في الجدار لداخل الجدار. يعني هذا ما كان مجرد أثر سطحي، هذه كانت حفرة في الجدار. المحقق قبل كان يشوف القلم وهو يغوص في الفتحة اللي على الجدار، وهو مستغرب كيف ما انتبهوا على هالشيء من قبل، كيف ما انتبهوا على حفرة مثل هذه موجودة في الجدار قدامهم. وهني قال لكن لازم نروح للغرفة المجاورة ونشوف شو اللي موجود على الطرف الثاني من هالجدار، لازم نشوف إذا هذه الفتحة تمتد للجدار في الغرفة الثانية. وفعلا راحوا لموظفين الفندق وطلبوا منهم انهم يفتحوا لهم الغرفة المجاورة، الغرفة رقم 349. اول ما دخلوا الغرفة وشافوا الجدار من الجهة الثانية، ما كان في اي شيء يدل على ان الحفرة او الفتحة هذه ممتدة للجدار هذه الغرفة، لكن المحقق كن راح وبدأ يمسح على المنطقة اللي يعتقد انها كانت مقابل الفتحة اللي موجودة في جدار غرفة غريغ، بدأ يمسح عليها بأصابعه، وهني بدت مادة بيضاء تتفتت وتطلع من الجدار، مادة واضح انه تم استخدامها عشان تغطي الفتحة من هالجهة. المحقق قبل كان قاعد يطالع وهو مدهوش من اللي قاعد يسويه المحقق كن، وكيف كان يسوي شغلة احسن منه بألف مرة، بس كان عارف بعد ان هذا ما بوقت المكابرة، فكان جدا متعاون ويا كن اللي بدأ يسأله عن الاشخاص اللي كانوا موجودين في هذه الغرفة في ليلة الحادثة. فقال قبل ان هذه الغرفة كان فيها 3 أشخاص في هذه الليلة، هذه الـ3 أشخاص كانوا عمال كهرباء يشتغلون في واحدة من شركات النفط اللي موقعها قريب من الفندق، وقال له ان استجوبهم في هذاك اليوم وكانت افادتهم انهم ما لاحظوا اي شيء غريب صار في هذه الليلة. قال المحقق كان طيب تمام، بس الحين طبعا بعد ما اكتشفنا هذا الاثر او هذه الفتحة صار لازم نستجوبهم مرة ثانية، بس قبلها اريد اتأكد من حاجة، وعشان اتأكد منها احتاج ليزر. فراحوا وجابوا ليزر، وبعدها راح كن ونظف الفتحة، طلع كل البقايا اللي فيها وصوب الليزر من خلال هذه الفتحة او الحفرة، وكانت المفاجأة الليزر يضرب في السرير مباشرة في نفس المكان اللي كان قاعد فيه غريغ ليلتها وهو يشوف التلفزيون. وهني كل الخيوط اتصلت ببعضها في عقل المحقق كن، تذكر تشريح الطبيب والصور اللي شافها والأثر الصغير اللي كان موجود على المنطقة الحساسة لغريغ على جانب فخذه الأيسر من الداخل. الضرر اللي كان داخل جسد غريغ كان ممتد من منطقة الحساسة إلى منطقة الصدر والقلب. فهني ما كان عند المحقق كين والمحقق أبل أي شك أن جريج مات بسبب رصاصة، وهذه الرصاصة دخلت من منطقته الحساسة على الجانب الأيسر من فخذه الداخلي ووصلت لقلبه وهو قاعد يشوف التلفزيون على السرير. وبطريقة ما كان أثر هذه الرصاصة الخارجي جدا صغير بسبب دخولها من هذه المنطقة والوضعية اللي كان قاعد فيها جريج على السرير لما أصابت الرصاصة. وأكيد أن الطبيب الشرعي غفل عن هذه الرصاصة بطريقة أو بأخرى وما انتبه لها، يمكن كان بسبب أنه ما في جرح خارجي واضح على جسد جريج، ويمكن بعد لأن أعضاء الداخلية كانت جدا متضررة وجدا مخبوصة فوق بعضها، فما انتبه على أنه في رصاصة داخله. بس المشكلة الحين أن جثة جريج تم إحراقها، هم كذا بعض الناس يختارون أن جثثهم تنحرق بعد ما يموتون. فإذا كانت فعلا في رصاصة في جسمه وقتها أكيد أنها ذابت وتلاشت مع بقاياه، فكان مستحيل أنهم يحصلون أي أثر لها. فلما راحوا أصحابنا المحققين للطبيب الشرعي وعرضوا الموضوع عليه، الطبيب في البداية قال أنا مستحيل أكون غفلت عن رصاصة داخل جسد جريج، وأكد لهم أنه فحص الجثة بشكل ممتاز. لكن المحقق كين قال له استهدي بالله وشوف الأدلة والأشياء اللي وصلنا لها وفكر في الموضوع أكثر. هني بدأ الطبيب يفكر شوي ويحلل الموضوع في راسه أكثر، وقال هم فعلا يعني تفسير منطقي ان الرصاصة دخلت من منطقة الحساسة ووصلت الى قلب، خاصة مع الوضعية اللي نتصور انه كان قاعد فيها على السرير. فعلى الاقل يعني الطبيب ما كان متزمت ومعتد برايه، واعترف انه ممكن يكون غلط وما انتبه على الرصاصة. في كل الاحوال اصحابنا المحققين اصلا كانوا واثقين بدون شك انه في رصاصة في الموضوع، وكانوا واثقين ان الفاعل كان واحد من الاشخاص اللي كانوا موجودين في الغرفة المجاورة لجريج، عمال الكهرباء الثلاثة اللي كانوا يشتغلون في واحدة من شركات النفط. فهني عاد جاء وقت التحقيق والخدع الذكية. الأشخاص الثلاثة اللي كانوا ساكنين في الغرفة المجاورة كانت أسماءهم كالتالي: الأول كان اسمه تيم ستايمنت، والثاني اسمه لانس ميولر، والثالث اسمه ترينت بيسانو. المحقق كين والمحقق أبل قرروا أنهم يستجوبونهم مرة ثانية، بس هالمرة كل واحد بروحه. فأول واحد اتصلوا عليه كان تيم ستايمنت، وقالوا له احنا عندنا إجراء روتيني قاعدين نستعيد أقوال الشهود اللي كانوا موجودين ليلة الحادثة، يعني مجرد إجراء عادي وما في أي شيء جديد في الموضوع، كل السالفة إن نريد ناخذ أقوال نهائية من الشهود وبس، يعني خلوا الموضوع يبين كأنه كان مجرد شيء تافه وما في أي شيء صاير وكل الأمور طيبة. وفعلا جاء تيم ستايمنتس لمركز الشرطة وقعدوا في غرفة التحقيق، وجابوا معاهم كاتب محلف من المحكمة عشان يوثق أقواله، وطلبوا المحققين منه إنه يعيد رواية الأحداث اللي صارت من وجهة نظره. فقال لهم تم نفس الكلام اللي قالهم إياه المرة الأولى، وظل مصر على نفس القصة أنهم ما سمعوا أي شيء ولا شافوا أي شيء في هذه الليلة ما عدا حادثة انقطاع الكهرباء اللي صارت على الساعة 8:30. فسأل المحقق كين خلاص يعني هذه أقوالك النهائية؟ فقال تم أيوة هذا اللي صار، ما عندي أي شيء أقدر أضيفه. فقال كين طيب إحنا هني عندنا كاتب محلف كتب روايتك للأحداث ونريدك توقع عليها وتقدم لنا قسم انك قلت الحقيقة وما كذبت ابدا في هذه الرواية. وفعلا تم اخذ الورقة ووقع عليها واقسم ان كل الكلام اللي قاله حقيقي. You didn't hear anything, you don't know anything that went on. Absolutely no idea. No idea. You swear everything in this statement is the truth, the whole truth, so all together? Yes. بعد كل هذا الحين خلاص تم يعتقد ان كل الامور تمام، وبتوقيعه لهذه الورقة خلاص صار يقدر يمشي ويروح في حال سبيله. فقالهم ها كيف اقدر اروح؟ خلصنا؟ هني قال للمحقق كين لا حبيبي اقعد مكانك، الحين انت ورطت نفسك وطحت في مشكلة كبيرة. فقال له تم كيف يعني ليش؟ قال له كين انت توك وقعت على تقرير كله كذب واقسمت عليه، تريد تروح للسجن بسبب هالشيء؟ وهني دخل المحقق أبل على المحادثة وقال له تم ترى احنا عارفين اللي صار وعارفين كل شيء، وانا عارف انك تحاول تكون نبيل وتحمي اصدقائك، لكنك على وشك انك توقع بنفسك وعائلتك كلها في مصيبة اكبر منك، صدقني الموضوع ما يسوى. It wasn't until you signed that statement. Now you got a problem. You just made a false police report, that's why. You want to go to jail for that? Tim, we know what happened. We know everything that happened down there. And I realize you're trying to be noble and protect a friend, but you're about to get your whole family in a bind, and it's not worth it. طبعا المحققين فعليا ما عندهم اي دليل قاطع والرصاصة خلاص اختفت، لكن تخيل انك قاعد قدامهم وهم يقولوا لك احنا عارفين كل شيء وانت قدمت تقرير كاذب للشرطة واقسمت قسم كاذب قدام موظف محلف من المحكمة. فهني تم قاعد يفكر وهو حاير شو يسوي وشو يقول، وفي هاللحظة قطع عليه المحقق كنحة بالأفكار وضغط عليه أكثر وقال له اسمع، إذا تريد تنقذ نفسك من هالورطة اللي حطيت روحك فيها قول الحقيقة وراح ننسى كل الأكاذيب اللي قلتها. فهني قال تم بنبرة مهزومة تمام راح أتكلم. وأول ما بدأ تم كلامه قال اقسم لكم انه كان حادث، كان مجرد حادث. قالوا للمحققين طيب ما في مشكلة، المهم قول القصة بالكامل وعطنا كل التفاصيل. فقالهم تم في هذيك الليلة انا وزميلي لانس ميولر رجعنا للغرفة ومعانا كمية كبيرة من البيرة، دخلنا للغرفة وبدينا نشرب، وبعدها التحق بنا صديقنا الثالث تيرنت بيسانو، واللي صار ان ميولر ذكر ان عنده مسدس في سيارته، ولسبب ما في لحظة من لحظات السكرة اللي كنا عايشين فيها قرر انه ينزل لسيارته ويجيب المسدس معاه للغرفة. ما ادري شو كان السبب او شو كان هدفه بالضبط، بس يمكن كان يريد يستعرضه قدامنا. فطلع المسدس وبدأ يلعب فيه قدامنا ويرميه في الهواء بشكل غبي وبدون مبالاة، وفي لحظة من لحظات السكرة هذيك ضغط على الزناد وانطلقت رصاصة من المسدس وضربت في الجدار، وبعدها كلنا حسينا بحالة ذعر شديد وما عرفنا شو نسوي. ظلينا ساكتين ونسمع ونشوف إذا كان في أي حد بيسوي ردة فعل على الرصاصة، لكن ما سمعنا أي شيء، فظنينا أن ما حد انصاب وما حد لاحظها حتى. فرحنا وجبنا معجون أسنان وغطينا الفتحة باستخدامه. كنت أعتقد في لحظتها أن الموضوع مر بسلام وأن ما حد راح ينتبه، لحد ما صحينا اليوم اللي بعده وسمعت عن الشخص اللي مات في الغرفة المجاورة. لكن بعدين سمعت تقرير الشرطة وأن على الأغلب الموت كان طبيعي وأن ما في أي أثر لجروح خارجية على جسم. فهذا الشيء اللي ما خلاني أتكلم مع أني كنت عارف أن في شيء غلط وأن الرصاصة على الأغلب هي اللي تسببت بموته. وهني بعد هذه الشهادة وهذا الاعتراف صار كل شيء واضح قدام المحققين. هذه الرواية بعد تم تأكيدها من الشخص الثالث تيرنت بيسانو، وقدام هذه الأدلة والشهادات ما كان قدام لانس ميولر غير أنه يعترف بالجريمة الغير متعمدة اللي كان سببها الشرب وحالة السكر اللي كانوا فيها. القاضي حكم على ميولر بعشر سنوات في السجن، أما الاثنين الباقين فما أعطوهم أي تهم وما حكموا عليهم بأي حكم. طبعا هذا القرار وهذا الحكم أنا أشوفه جدا خفيف على ميولر، يعني شو 10 سنوات مقابل أنك تقتل شخص حتى لو كان بشكل غير متعمد. لكن في النهاية هو كان سكران وكان يستخدم مسدس بطريقة غير مبالية، فذنب عليه بالكامل حتى لو ما كان متعمد. فكيف حكمه كان مجرد 10 سنوات ما أدري. وشي غريب بعد أنهم خلوا الثانيين كذا يروحون بدون أي عقاب مع أنهم تستروا على الجريمة لأشهر، وعلى الأغلب ما كانوا راح يتكلمون لو ما حاصروهم المحققين. فيعني الأحكام في هالقضية أنا جدا مستغرب منها. أنتوا شو رأيكم؟ اكتبوا لنا تحت في التعليقات. وصراحة أكثر شخصية عجبتني في هالقصة هي طبعا المحقق كين برينر، يعني ما شاء الله فترة بسيطة جو حل قضية كانت عالقة في مكانها لمدة 7 أشهر. محقق ذكي صراحة وحتى شخصيته قوية بشكل رهيب، يعني لو تسمعونه وهو يتكلم في الوثائقيات والبرامج التلفزيونية اللي يطلع فيها راح تعجبون فيه على طول. ترى يعني هذه ما بالقضية الوحيدة اللي حلها، لا سجله مليان وحافل بالإنجازات. فيمكن إن شاء الله في يوم من الأيام نرجع في المستقبل فيديو قادم ونشوف واحدة من القصص اللي تتعلق بقضاياه. أما إحنا فلهني نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أذكركم تروحون للروابط اللي تحت وتسجلون في شركة إيفست إذا حابين أنكم تدخلون في مجال تداول الأسهم والاستثمار. وطبعا قبل ما تروحون إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس، وهذه بعد مقاطع سابقة حلوة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي، مع السلامة.